الصواد الحديث عليكم الصواد الأعظم الحديث عليكم الصواد الأعظم حديث ضعيف إذا كان السؤال عن هذا هذه بضاعة إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.